الأمارة عاملة زيبي بخمارة وما فيهاش غيري يا يا الأرض ببحورها ولا الجنة بحورها دماغي زي البندو وما فيهاش غيري حال ما فيهاش حال كل اللي عندي ليكو قال من غير في كل شي صار يا يا بلف زي لا أجيبها وانتو تيجو نام أجيب بدالكم كار أكيد هيتمر فيه شايفها بعيون حاسس حياتي غريبة ومثيرة كأني عايشها بجنون لسه كل حاجة حلوة ارسمها جوا دماغي تبقى كلها طالعة بلون الركن اللي فاضي في حياتي مبسوط انه فاضي بيتمنى يحضني لقيت الكون مدور دماغي بتجيب وتودي وادور ازاي اجيبه كله يبقى خاتم يدخل في الصواب الكاريزما بتقفر لما صور واللي يقول غير كده اكيد مبور كنت حاسس اني قدامك بنور وطفيت شوية بقى لما مشيت خدت شمس في ايدي شمس بتمشي عفاريت تيجي لما رجعت كنت نسيت مش عارف ازاي يمكن عفاريت حال ما فيهاش حال كل اللي عندي ليكو قال من غير في كل شي صار يا يا بلف زي لا اجيبها وانتو تيجو نام اجيب بدالكم كار اكيد هيتمر فيه